وعن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه فقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. وهذا حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يقول إن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بأعطيات للناس أو اشترى أعطيات للناس قبل أن يقبضها، وقبل أن يقبضها باعها للناس، فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فأرسل إليه ونهاه وردها. حديث حكيم بن حزام مع عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر اخرج اعطيات للناس، تلك الاعطيات او الارزاق كان يعطيها عمر رضي الله تعالى عنه من بيت مال المسلمين. وهنا يقول الباجي رحمه الله ان عطاء عمر يحتمل ان يكون قسمين، إما عن مقابل عمل وإما استحقاق أرزاق، وبعضهم يقول أرزاق أمهات المؤمنين من بيت مال المسلمين. وعطاء عمر هذا إما أن يكون في مقابل، وقالوا أرزاق المؤذنين والأئمة والقضاة والدعاء إلى غير ذلك، أو عطاءات لأشخاص محتاجين ووجب اقتياتهم على بيت مال المسلمين. ومن هنا رد عمر لما اشتراه حكيم وباعه قبل أن يقبضه، إن كان شراء حكيم ابتداء من تلك الأعطيات من قسم الهبة والعطية والرزق من بيت المال فلا مانع، وإن كان العطاء الذي أخرجه عمر مقابل عمل فلا يجوز. فمن أي أنواع العطاء الذي نهى عمر حكيم أن يبيعه قبل قبضه؟ تقدم لنا في مذهب مالك أن الشخص إذا امتلك الطعام بشراء لا يجوز له أن يبيعه حتى إيش؟ يستوفيه. وإذا امتلكه لا عن بيع ولا شبيه بالبيع، الأجر شبيه بالبيع لأن الإجارة والأجرة في مقابل منفعة فهو بيع، بيع معنوي. الشخص الذي أجر داره سنة أو شهرا بألف باع منفعتها وبقيت عينها، والشخص الذي باع البيت باع رقبتها وعينها، إذن الكل بيع. ولذا مالك رحمه الله في مذهبه كما تقدم لنا إذا كان سبب الملك عن بيع ومعاوضة فلا يجوز للمشتري أو المتملك بالمعاوضة أن يبيع هذا الطعام حتى يستوفيه، وإن كان تملكه لهذا الطعام لا عن بيع ولا عوض بل هبة هدية له أن يبيعه قبل قبضه. وعلى هذا العطاء الذي أعطاه عمر للناس واشتراه حكيم من أي أنواع الطعام، أعطاهم لهم مقابل عمل أو أعطاه لهم تبرع وإيه وعطاء وهدية. ولذا يقول الباجي الضمير فرده، فرده عليه أي رد المبيع. أي المبيعين؟ اشتراءه هذا العطاء من أصحابه أو بيعه هو على الشخص الثالث. إذن عندنا مستحق لعطاء عمر وحكيم اشترى هذا الاستحقاق ومشتر آخر باع عليه حكيم. يبقى عندنا كم صفقة؟ صفقتان. المبدأ عطاء عمر هذا ما هو داخل في الموضوع، وكل يأخذ استحقاقه، وحكيم يأتي يشتري هذا الطعام بعد أن استحقه صاحبه. وقبل أن يقبضه بالعقد الأول عقد الشراء يعقد عليه عقد بيع. فعمر رده على حكيم، رد العقد الثاني أو رد العقد الأول؟ معلش لا تعجلوا، نرجع للتفصيل الذي ذكره الباجي. إن كان العطاء الذي اشتراه حكيم من صاحب العطاء ومستحقه، استحقه عن عوض، يبقى يرد اثنين. وإن كان عطاء اشترى من أصحاب العطاء التبرع والهبة، يبقى العقد الأول صحيح ولا باطل؟ على مذهب مالك صحيح، يبقى يكون رده رد العقد ليش؟ الثاني، لأنه باع ما لم يقبض. إذن شراء حكيم على كلا الأمرين، إن كان العقد الأول على مستحق بعوض فهذا على مذهب مالك لا يجوز، لأن صاحب العطاء الذي يستحقه لم يقبضه بعد. أمر عمر للناس بعطيات ولسه ما استلموها فباعوها. فإذا كان الذي له العطاء يستحق امتلاكه عن عوض فلا يجوز بيعه، لأنه لم يمتلكه وهو عن بيع عن عوض. وإن كان هبة وتبرعا فيكون شراء حكيم له شراء صحيح. وعلى كل حال من الحالتين، بيع حكيم هذا العطاء لشخص آخر قبل أن يقبضه حكيم ليس صحيح. يبقى العقد الثاني باطل باتفاق، والعقد الأول ينظر فيه. الذي اشتراه حكيم من صاحبه، صاحبه استحقه عن عوض، يبقى باطل. استحقه صاحبه عن هبة وهدية، يبقى شراء حكيم صحيح. إذن العقد الثاني من حكيم للمشتري باطل، لأن حكيم باع ما لم يقبضه وهو مشتريه. حكيم يستحق الطعام هذا بإيش؟ إيش بالشراء. اشتراه ثم باعه قبل أن يقبضه، إذا العقد الثاني باطل باتفاق، والعقد الأول ينظر فيه إلى إيش؟ إلى طريقة استحقاق البائع صاحب العوض. استحقه عن مقابل، يبقى العقد البيع باطل. استحقه عن هبة وعطاء، يبقى العقد صحيح. وعلى هذا يحمل رد ونهي عمر رضي الله تعالى عنه. والتعليق على هذا أيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع بأن حكيم يبيع الأعطيات قبل قبضها ردها. إذا تتبع عمر رضي الله تعالى عنه لأحوال السوق وللتجار وللمعاملات، وقلنا بأن عمر ذهب إلى أبعد من هذا، كان يذهب إلى السوق وينظر إلى المكاييل وينظر إلى الموازين وينظر إلى تعامل الناس، فإذا كان فيها تلاعب أو فيها غش منعهم، بل يختبر التاجر البياع الجديد، إذا وجد شخصا جديدا في السوق اختبر وسأل عن أحكام البيع والشراء، فإذا كان يعرفها أقره في مكانه، وإذا كان يجهلها منعه وطرده من السوق مخافة أن يلحق الربا بالأسواق فتكون سببا في منع المطر.